بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فرمي: ورؤيته بينين إخوة جل شأنه حق بو أهل بهشت، يعني أهل بهشت يبين، چونك أخوائك ولا لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا. وكاتك إشبا مسايفر مجل شأنه لن تراني وتأبدني، يعني في الدنيا. ويفرمي سيري شاخ خبك: فإن استقر مكانه فسوف تراني. أو دم بيني أو سأجر بينيني خواي جوجه محاض به في غمري كيوكم مساء أو جرأتنا قبل أريني أنظر إليك. ديار بينيني خوا محاض نية ممكنة، فبوي إمكانية برسياري واش بكري لج خوا جل شأنه. أما للدنيا طائفة كترها بيانوا للدنيا بندري والآخرة شبندري برتال أهل التصوف. أما أهل السنة ألين مثلا في المنام، مثلا بالقلب، بلى في غمري خواي صلاة الزمن بقلب خواي قوري بيني وهجبوا لدير زمانه، يعني وكو ألين لإمام أحمد وغير أوانه فردقالين لخو بيني فبويا بينيني خواه لبيداري لدنيا نابنري إلا لآخير النبي. أما رسول خواه فردقال بيني ولدنيا بضل بلقو هنيق لصحابه لن بتشاوج بيني ويتي مع خلاف غير مشهور لبين عائشة وابن عباس وطائفية شيء. طبعا هو السباسي يعني كازيات الجهم كانوا معتزلة كانوا أوان، وخوارج كان، إمام كان، شيء عراف الضكان لسلوان كوا فرضا لا يرى، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا مش مذهبك باطلة، يعني بهنا برشاوي خوت بو إنسان بزاني أما زبت شنجي عقلا عبدك شو سعاد دوي شو هلصي جي قاي كرم جي اهيالي سرد الدنيا ارواد زنجي اشوا ودستكات نيجبو خواو اقري سجد ابابو ام خوا شو يكني ودني وسطني قيامتش امري او خوا خوي بيشاني ناد قلت لغل او رحمتي خواينا منجي كلا كتاب سنة ما شاكي أقسم بيك إن كل الناس كان أواهتوا. فبيا فرمين: ورؤية حق لأهل الجنة، حق بابو أهل بهشت، يعني ثابت، حق يعني ثابت بغير إحاطة ولا كيفية. ببي أوي معنى يوابي أهل بهشت إحاطة إخوان كردو شكو أو أنك لشبه هرب قوة كان نويا ألين، يعني بإخوة إحاطة كرابي ألين خوابي بندري، يعني لجهتي خوابي بندري لجهتي شو بيني. طبعا مسألة عقلية ولا مم لازم قبول ناقل، يا مارين خوتو إنسان ينابني تام لازم يبو بيني، يا مخوابني مخواب ما نبني شو نتاب إلا أوسا إلزاماتي أو إلا سقبولك. يسمى مثلا من تو بينم تولك يو بينم لجهتي خواد بينم هاي تجهي برام برم، كالجهي برام برمي كواتة ولا بحشتي منه مني لا رأي غاس مني لا يشافش مني كواتة. المهم تو محدود يوصل شو نك جهد بوتاو أوان أواها سنسيري خوايا كتبارك وتعالى بيوتي أنا بي محدود بي خوايا ورجنا محدود بي بوينا يطواه بالرياضة. ولا كيفية شو نتكيش نازاني كيف كيف نتكيش ما نازاني أو سأزوري إشكال من بوحلوه بس أوان وين لهذا إثباتي نكن أعموا إلي كردم كما نطق به كتاب ربنا عيتي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة لنظرها يعني قشاوة يبروش الهني دم شاب قشاوة كيش إلى ربها ناظرة بس شهين إن شاء الله تعالى لزباني عربية إلى سحالة بوهي نظر نظر أجر هاتوا إلى قلبه أجر هاتوا هرب خوي متعدبو أجر هاتوا بفي متعدبو نظر فيه نظر إليه نظر نظر بخدي خوي متعدب بس لكن إن شاء الله تعالى أجر بإلى ببو عينا أجر بإلى ببو عينا أجر بيتو بفيبو أو بو بو بيركز نوايا نظر فيه يعني بيلي ليك الدواء وأجر هاتي شو بخوي متعدب وبو اعتباره بندور قسرة عفوا أو بو بيركز نوو تيا بو بيركز نوو اعتباره بندور قسرة أجر هاتو بخودي خوي شيبو أو تيا أو عين شاورواني أو عين شاورواني وتفسيره تفسير ما تشتيا بون وعيك أخوي جولا ويستويتي وأخوي جولا زانيتي بلام عاتك أفرمي تماشى إخوائك إلى ربها ناظرة وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح أكو شيء نسأل إن شاء الله هالشي حديث صحيح لم بالواتو كفي أغمر عيسى الله وزاله فهو كما قال بوشويك رسول غافر ميتي ومعناه على ما أراد بون وعي إخوة ويستويتي أما اجدع أنك بمعنى تفويض بمعنى تفويضنا بمعنى عدم الخوض فيما لا علم لنا به خوض ماكن ناس ناوش تيخوك علما بيني أو يبدو العلم كيفية لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ببوتوني خمان دسكين تأويل كردني قصر سر كردني ولا متوهمين بأهوائنا أروها بهو أرز كان خمان بلين إما نتوهم ذلك ونظن ذلك ونعتقد ذلك همشي بأهوائنا وآرائنا لا على الكتاب والسنة فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله وصدق رحمه الله هيش كس سلامتنا إلا ما قال كسي خوي تسليم خوابك خوايا توشي أفرمي وتواضع رسولي خوايا توشي أفرمي وتواضع ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه اشتيكي شلم معناك واضح نبو للا يقرط ولا إخوة طبعا أما هني معنى تياد وإيش الشي نسأل إن شاء الله تعالى بو معنىك أسماء وصفات من الأشيبية من المشتبهات به لو هيك مشتبه اما دجور ايات معنى ايات معنى محكمات ايات معنى متشابهات اما دجور متشابهات به بلام اما قاعدات عامة مقصد خاص نيبو ايته شكا القرآن ايات يكي زور زور ايات يسمع صفاته اقل نيوي قرآن كزيات الاكا همي ايات متشابهات به اي كامي محكماته كيف يتقيم متشابهاته بلام وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة متشابهاته أقل كسر بيوم متشابهاته أي بول باسي الرؤية وآيته أهين أقل فيه متشابهات حلال نيوي لباسي الرؤية بهين ما دام آيته هنا باسي الرؤية كواتب بيوم آيته باسي الرؤية كوإثباتيك بلام ألي كيفيته وشوننا وحقوله وكيف متشابهاته أما أقل واجوي واضح إن شاء الله الشيخ رحمه الله أفرمي المخالف في الرؤية الرؤية هلواء عرب ألف لام سو ألف لام ماشية دس في شو باسي ألف لام مانكر أو ألف لام ماشية الرؤية أما ألف لام عهدية عهدي كم جوري عهدي عهدي ذهني يعني أو رؤيتك خمنا زين كم رؤية رؤية الله تبارك وتعالى أمر ذي العهدي ذهني يعني كشمان زانين كم رؤيتها المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج أمد طائفة شوان كوتوغان الخوارج والإمامية إمام مكانش باسي هني الطائفي ترينك لبر هني أسباب باسي أشاعرينك لبري أشاعر رؤية خوا إثباتك أجل شيء إثباتك يعني نوعك يعني نتيجة مروات وسر مثلي وكم مثلي كلامك وعيك برين بكلامها ببلم نتيجة كلامك كان تعصيل بروان ببينيني جاي بلام نتيجي بروابونا كان شيئا يعني الرتبة تعطيل هاجر لين بينك بيني قلبه بيني عينيا هاجر لين عبد كان اخوا بين رزلها مو جهتيكو انا مش لعقل تصورنا كده يعني اجر بالريال وابي اخواي جوله تبارك وتعالى وكم بروفا كان او خدنا ده لقريه الموضوع اخوا ابي نبونو علايق باخواي وشكي اخوا وايمانين ناطو ام زين شلون اجر خد يا اخواتان بي انسان ابو يرن لهم جهتيكو بين دي ما دام ايوا حاولت انا واقعه اي امشي هنا واقعيه شد هي لهم جهتيكو بيني عندي لهم جهتيكو من اعوا سيبر دم خومكم يعني هذا دوا شمو هذا شف شمو هذا الراس شمو ايش مشتي واحد هر شيء جه هذا بيشتي هذا باشتي هذا شفتي هذا الراس يوم ما دام هولت انا واقع وكرت انا واقع وتشبيه دانك اخواتن شبهان ده انسان يكوشتن وتان اگر بلين اخواله بيش معنى يعني او احاطه كلا وبين لين احاطه كلا وبين لهم جهتك او لو ترسي ابو زي انا مجهتي ترسي احاطه شيخ برمي احاطه ترسي احاطه وبين لهم جهتك وبين الاشتواء ممكن يعني يا اقل مرتشان او بي مثلا رأيك لهم جهتك ويبيني معقول يعني انسان شايرها بردمه قبل دواش ودو تشاو تري بي للم لايش وجبتك ولا لايش وجبتك لهم ولا يكو اشتواء شو انا بي يعني وزيادة بس جان امية براسي بس يعني امية بس يعني للرأيك يورا من كل الجهات يعني هنا او مرأيك اخوي بخوي لهم شو انا يكو ابن دي رأيك لهم جهتك ويبيني كرأيك لهم وجهة يكون بيني يعني ها رأيك لا حول ولا قوة إلا بالله هنا جارجرا الرؤية من غير جهة أبن ري أخوة بس ببيئة ويبليلة جهة يكون يا ببيئة إثبات جهة أخوة أبن ري فسبحان الله شي بيبسك بشنا من برد كارية إما الحمد لله ضلية سياغ وسليم وباك بفضل إخوة إلي نؤمن بأن الله يورى والله لا نري كيف يورى أن باسي جهتهم الحمد بقلب ما نهلنا إلا اللهم ردي إيوة دينو بين سر باسو خواس بدعي كاني إيوة بخلق يرون كينوا أقرنا عقيدة فأكو ساو سليم يورى وجوه يومئذ ناظر وجوه يومئذ ناظر أبين ري أبين ري ودام شاية قشاوية القشاوية بهي بنين إخوة بهي بنين إخوة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة زيادة شيئا فرمي بنين إخوة بنين إخوة طوى إيماني عقيدة قفاق وساء وسلامة وإيوه لسلامة ما كان مردن من الدنيا شمال المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة من تبعهم من الخوارج والإمام أما نهر هميان جماعة مخالفين لمسألة رؤية وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة باطل وبوشاء مردود بالقرآن والسنة وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين صحابة تابعين هل هميان مرويان بما مرويان بما هي وبيشعين إسلام كهميان معروفا بإمامة لدينا وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة سرجم أهل كلام وأني كذنا بالله السنة والجماعة مرويان بما بنين إخوها تبارك وتعالى يعني أشاعرة وغير أشاعرة يعني كالأشاعرة وغيره وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها أصول الدين يعني عقيدة أما سلجل برسترين مسألة كان أصول الدين وقولة دين يعني وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون أفرمي أو آمان جيك وأواني خوياً هو كردو خوياً بها الكردو لبيانا وأمي خوياً تون كردو وبيجبرك كاران ومنافسة كاران لبيانا وأما منافسة يكيان كردو وأوانشي كوا الأخوة محجوبا بردين لأس أدري لبران برخوة أو أنا محروم لما لبينين إخوة على القرآن فرمي كلا يومئذ عن رب إنهم يومئذ عن ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أو يعني شيء يعني أو محجوبا أنا ألم محجوبا وعن بابه مطرودون لدرجة إخوة دركرين بهوي أوي كوا خوانابين. وقد ذكر الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله من الأدلة قوله تعالى كمالك أدلة باستكا الشيخ الشارح بلام لا يك أدلة الشيخ ما تندس في أكاك بريتيل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة سيكوتي من أظهر لدياترين بلغ كان يعني من أظهر الأدلة على هذه المسألة يعني. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. أفرمي أما إيكيك اللي بلغة ديارة كان لسر مسألي رؤية إخوة بلام كسي أقنيبه وهنو كوليبك وملا جربك بل نهر تحريفيك مهار أمانو تحريفيك أو أونا بأناتي تأويل أحسنت بما يسميه تأويلا أواد تأويل كردني النصكاني بهشتو عادلو ميزانو حسابه كما لا ابن القيم ونقل ابن القيم الميزان شهيني ميزان أواني تريش أسهل من تأويلها على أرباب التأويل كسب تأويلك نصكاني قيامة أسنة لتأويلك يقول فلاسفة كأيو خوشتان أي معتزلة أي زوري كي جهمي كان كأيو خوشتان موافقين أواني نصكاني مع تأويلك فبويا تأويل كذي النصكاني معاد آسان ترى لتأويل كذي النصكاني نصكاني صفات وهيج كسيقنية تأويل بك نصبير النصكان تأويلك وتحريفك إلا دسية كبيرة طوانيت بو بيك أم تأويل كراني أم نصانة بيان كرا هرب وأطواني نصكاني ترى تأويلك ومعنى يقصتاني يعني بويك إيوة أم نصاني صفات تأويل كردوة هركس باقي نصكان تأويلك هرب وانه إيوة طواني تأويلك كواتج إيوة كردوة أم نصاني صفات أسعتر بن بتأويل وقل نصكان تر أما لشرح حمي الزور بعس ما كرد رجمة كده الشيخ زور بعسيك أصلي موضوعك شيء فلا صفات بمن ينوذت عن باشا ايو بوب چون تجي امي لسروي وتمانا ميزان حقيقين او بهش حقيقين او حساب وكتاب حقيقين او جبريل حقيقين او فما الملائكة حقيقين او قواي خيل او شيطان حقيقين او قواي شر او الى اخره بهش تواغريش حقيقين او قصي هنيك من المزلم ايان حقيقين على كل اما قصي فلسفة كان هاتن بامان ينزباش او بوكزان زهرا لأيما شي بوا تسرين نصكان من تأويل كردوا اي باش او تأيو نصكاني اسماء وصفات تأويلتا او ايما تأويلية كين اشتيك لدينك ايو زياتر هيا بروسيري توراتك بروسيري انجيلك لأسماء وصفات لهار ذكيان هيا متفق عليه هي بلا مسألة باشتو اخر زياتر هيا وهيا بسي آقر و آقر وايا و دوزخ وايا بزيادة لا إيوه يا مشتانا كواتا إيه مشتيك من كردوها هنك بيانوايا هيا أو من تأويل كردوها إيه وشتيك تأويلها كان محل اتفاقا إيه بوشي إيه ما خرابترين لإيوه هو بالضبط آنش خرابترين لما بس بو يعني لروي عقلي ومناقشين لغلقن باب الجدل يعني وراسي جدل يبقى قوتي يعني لغلقن أو عندهم كتوى حيث كان فيني جوابين في أبدانه كل حمي وباسمك أما برجل أصلي أم موضوعات يغشت يصل معنى يقصان يعني شيء أو برجل معنى يقصان أفره وهذا الذي أفسد الدنيا والدين دين ودنيا أم خلاق كردو أم تأويل أم لا دانا وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل. أم تأويل تحريفا رجكو ربازي همان يهود ونصارى كانوا بيشي ما قلت يا نبر، وحذرنا الله أن نفعل مثله. كل سندين حديثة في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أنا داري ما نكاته ولا شون كوتني شون باين وشابيان ليبكي. كل رسول إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. في أغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه وإلى آخره. برضاج فرمي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني شو يعني أنك والنقيت يعني. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا مبطل كان رازين من إلا وتيانا ولا يشون فاين هلغرين وشو يعني أنك. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. زور والله زور جنايتين بسر دين ودنيا خلقه هنا التأويل. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ شي تأويلي شي وايك العثمان بكشري تأويلي فاسد نبو تأويلي سقد نبو رضي الله عنه وأرضاه. وكذا ما جرى في يوم الجمل الحال الأشري جمل صليصة وشيبشاش لبيني عايش طلحة وزبيل لبيل للايك وعليك وربي طالب للايك ترى الرجال دوايكشني إمام عثمان رضي الله عنه. وكذا ما جرى في يوم الجمل في شوف ثلاث جمل لبروي دايك عشرة سر جمل يقو با قرتني دايك عايشة كنترول كرني واشتركة يتر شركة كنترول بوك وتايفي حد وي في وتراجي شري جمل وصفين صالي صوف صيح ودورك صالي دواي شركة دايك عايشة وبيني علي رضي الله عنه لايك ومعاوية لايك ترغوي دا إلى آخر أو تشيروكيكا. لأننا لا نريد أن نفتح بابا لا نحب الولوج فيه. وصفين ومقتل الحسين كشتني حسين قالك أنت والله هم أمانة شي سبب يبو التأويل والحظة. طبعا كشتني حسين صالي شصو يقبو كي يستحالي هاينا شني محرمة كأمر شاشي محرمة لم كالبلاي استكوجدا ويعني تقريبا شوارش تر كجراء رضي الله عنه وارضاه سيد شباب اهل الجنه صلى الله يجمعنا به في جناته النعيم. صفين شوينك في نزيك الرقاوه لكناري فرات اجلسه نبم للسوريا الله اعلم. حر أمر بيوته حرة واقم وأكويت رجالاتي مدينة وشاري مدينة إستا لدواي كشتني حسين رويدا لدواي كشتني حسين رويدا صالح شاسوسي تشيروكي أم مثل الشوانة لسردم يزيد مسلمي كري عقبي مري أن يريب وشاري مدينة خلقي مدينش روبرو ابنه وكان شرلا غالي. طبعا يزيد كاي باش نبوا اوانش حزين لينا كردوا وطبعا بلان خلافتك صحة صحة يعني اهل السنة بمنوان صحة والله لا نحبه يعني كوهاني قلت اهل سلافة فرمان بكسب الرأي بخارج دعي بيز يزيدي خوش غارك كي يزيدي خوش غارك او هم كشتار او بيا وكشنك كردي والله مثل بمن كافرني على كل خلق المدينة كذي أنا شر الله غالي أويش دس بارزين كذ جنه بيا يعني أكشت بار ومال يعني بيرد تصور كجني وسبايا برد لكاتي كامو مسلمان علي لغل خوارج الشر يترجن كاني وسبايا برد. إنا لله وإنا إليه راجع. شتيكي كذا لن لم يجو إسلام يكمن جارب الربلات إنسان باسي أثاب راسي نفسي عزارك يشي. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ خروج خوارج واعتزال معتزلة ورفض روافض وأمهم فرقي كدرز بو هل هم يبقى مقربة تأويلين بري والله وبالله تأويل هل مو تأويل كاتك جفر من افترقت الأمة إلى على 73 فرقة أما جيبوا حديثك في غمر عليه الصلاة والسلام على الصحيح إن شاء الله حديثك الصحيحة وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله عز وجل أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله فمي أجر كسر سيري معي تفكى كاتي نظرك سيكسر جد رأيك شبشا خالي خاليك نظرك إضافك البلايك بلاي إخوة دو بس أداة تعديك لكاتيك نظر هنا جار هي متعديه بخوي هنا جار متعديه بفي هنا جار متعديه بإله بولم سيانا بإله كبو أمدو لكاتيك إله صريحة لنظر عين بو بإلهي هيني سي أفرمي السيدي سياقاك يك قرينيتان يوارد لبك أبلي براسي أمن آية ظاهرك مقصودني ظاهرك مقصودني الله هم أمان صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله صريح لسريك فرغان مبستي نظري عين تما شاكرني تشاوى أفرف فإن النظر له عدة استعمالات نظر بسن بكار هاتنيك بكار ديت بحسب صلاته وتعديه بحسب صلاته وتعديه بنفسه كسر صعدك صلاته لا يقوى كسريك بكبالة جيري شكو الصورة خيلة صلي صلاتك وصلاتك لكتب مصول معنا نزور دبالة بيتو فلا يقتربوا ويا باحثين لازمين هابين تحريك كلماتك فلا أعلن هر كلمة شبهة ومتشابهة نصيحتك أن بتحريك ردني أفرين فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار أجل هاتو بخوي بخوي متعدي بوشيا فرجال شاورواني وكو انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار بذلك نوبان دورجسن كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في يعني ألم يعتبروا وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار أدل بإلى يجب يعني بنينيشاب ففرض قال فرمي انظروا إلى ثمره إذا أثمر نفر انظروا في ثمره سأنظروا في ثمره يعني بندلو ميوانا ورقرن انظروا إلى ثمره يعني السيد أو ميوانا بكن فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر عليه أي شجاي أو بي إضافيك ولا وجهها وجه شويني تشاوى كأداة بينينا تصور في قوتي زوال عجيبة وكأنه الله جل شأنه يريد أن يقول لنا إني أرى وأنتم تروني نسأل الله من فضله وكرمه فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر روى ابن مردوي أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردوي الأصبهاني بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناضرة قال من البهاء والحسن يعني بهاء قشاوة أدروشيتها أو نجوانة لجوانية إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل إلى ربها ناظرة في وجه الله يعني ناظرة في وجهه سيدي وجه إخوائك جل شأنه أما حديثك برام السند ضعيف جدا للرقي علي كري حسين كري أبجر ويجرته. فمن حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيل بن يونس عن ثويل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 1000 سنة. قال وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين. قال ثم تلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال بالبياض والصفاء. قال إلى ربها ناظرة. قال تنظر كل يوم في وجه الله عز جل وعز. ثويل كابتلى ابن أبي فاخته. سفيان ثورية فرم من أركان الكذب خنمان لها مراتب الجرحة أشده كامني أنا أو يكبلي من أركان الكذب يعني قرسلين شيئا قرسلين وصفه من أركان الكذب يعني أما ورقين أصلا أنا أحدد هذا الموضوع طواب لفايا كان يدروه بلام همي أن لسال أم صفي السفياني ثوري موافقين قلما هني كان الله متروك وضعفه غير واحد من الأئمة دار قطني أضالي وحاكم فرمي لم ينقم عليه غير التشيع تشيعنا به رقنيه لنا جلا ذهب يفلم بل هو واهي الحديث الحديث كان واهية حافظ لفتح فرمي لا أعلم أحدا صرح بتوثيقي بل أطبق على تضعيفي. علي الحسن قال نظرت إلى ربها فنضرت بنوره سري فرض قال كيكر بويا لو نوري فرودقار بهرمن بو ونوراني بو بنوري إخوة تبارك وتعالى. أم أثر كقول حسن بصري حسن يعني حسن بصري رواه عبد الله ابن أحمد في السنة وابن خزيمة في التوحيد من طريق المبارك المبارك بن الفضالة عنه به وهو متهم بالتدليس وقد عنعنى مبارك كري فضالة عنعناك فضعيف أثرك. وقال أبو صالح عن ابن عباس أبو صالح بلتلا باذام لابن عباس وفرميتي إلى ربها ناظرة. قال تنظر إلى وجه ربها تماشي وجه إخوائك جل شأنه. ابن عدي فرمي لباري أم أبو صالح ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه كشكناهم لمتقدمين في الرازي به فأبو صالح والزور بي أوشتاني إجارته ولا باري تفسيره ويا وكم يكي سند دار أأميش بيسنده أكذا إلى طار. فلما قال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم ناظرة قشاوية بهي أو نعمتي كتيدة إلى ربها ناظرة. قال تنظر إلى ربها نظرا سيدي أخوك. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. أم أثري عكرمة كديه يعني أثر صحيح أثريك الصحيحة من عكرمة رواه عبد الله بن أحمد في السنة ورجال سنده ثقات. أما سبالد ويكا أفرمين لعبد الله كري عباسي شوها وشوها أجيرتوا هنق لمحققين ألين يمن بشار ما نكوتوا لا عكرمة ولا ابن عباس أثر يقبل معناه بلان بغير لغير أم طريقة وهي لابن عبد الله كري عباس وكبلي أم آية يعني تمشاكل ذني إخوة أجل شيء لسنة كان ينضع في تداعي والله من أمرق ونع. وقال أفرم وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث هم مفسرين لأهل السنة ولأهل الحديث أما قولي أن لم بعده أجل شيء مثلا ضعيف والله لسنة ما هاتوا. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها لبهشت شيئا ببيع همانا زيادة الإشمال للآية ولدينا مزيد. قال الطبري وقال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ليمن محققك خيل قري أم أثري علي أم أثري أنزنادة. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة كأهل بهشتون بهشتوا وأهل آقرتون آقرة وبانكرك بانكا، أي أهل بهشت إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، نسأل الله من فضله وكرمه. أي أهل بهشت موعدك تان لا إخوها يا موعدك تان لا إخوها يا وموعد وعدك في داون يجب تاني بواتسر. فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه، وهي الزيادة. فرمي آية ترازوئي من قرز نكر آية روماني في نكر نيخسين بهشتوا لآقر دوري نخسين لآقر نيباراستين أو سافا يكشف الحجاب فردها لماله فينظرون إليه سيدي خواك فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه. هيش يعني هيش بأوان نادى خوش ويستر به لضل يعني بقيت مع شاكدين وجه إخوة تبارك وتعالى، وهي الزيادة. ورواه غيره يعني غير مسلم أبويا فرمي ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. عليه الصحابة أبا ما تفسيريا كردوا روى ابن جرير روى ابن جرير عن جماعة لهني نسخة روى ابن جرير ذلك منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. حديث أبو بكر الصديق طبريغ رياتيك وابن خزيمة لتوحيدة وابن أبي عاصم لسنية طبري لمجلد بانز لا فرش وصوصي ابن خزيمة لتوحيد لا فرش وشتاوسي ابن أبي عاصم لسنة بجمارة شوارت وحفتة وشوار طرقية بإسحاق ولا عامري كوري السعدة ولا أبي بكر وأم حديثيش دوعي اللي تيدا يو سندكي ضعيفة. و طريقي تلي شهية والحاصل أما أبو بكر الصديق والثابت نبوى اشتوائي فرمو بي أبو بكر الصديق فرمي وحذيفة فرمي وقال تعالى كل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما آيات اكتر ما شان آيات أما شوهر ما آيات وتنخر أوان لو رجاء لآس خوايا محجوب الرجلي عن ليكر لو إخوائي قولوا ببينا جلشانه. فرمي احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني طلبي ناودار الشافعي عن الشافعي وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ما دام دجمنا كاني كالأخوة كأخوة ليان توريا أخوة يقول حجب أنا كالأسوي تأبي أواني ليان راضية مش لعقل يعني أواني ليان راضية بأخوة يقول ببين تبارك وتعالى. فبويا أم شافعي أم تاني بويا لو مي أحمد يكوري حنبل كلا يعني أما تشيها لشتا دسي الشافعي وبنا حديثة كاني سفياني كوري نداني شيها حديثة قيرتها وتي حديثة كاني سفيان أطوانم بس ندي عالي نبيسم بياني بس ندي نازل حديثة كاني سفيان مدستكي بس أما بمريه شافعية اللي كيف بينين أو شافعي أما بس يوكي الفرمي شافعي رحمه الله وغير الشافعي أم آياتات أنا بلغل سر أويكا خواء بنري لو أنا الطبري أجرته ولا مزنيوة أم لي لا أفرمي الطبري أما لحادي الأرواح ونقليتها لحادي الأرواح بريتل الطبراني وأروى علي لحاكم جدي سنوة أروى علي حاكم جدي جرته لربيعي كري سليمان كشافعي نسراوي كيبودي لصعيدة وتيايا نسراوة شيء الله لباري وآياته ووجودويته كاتي أخوائي قولة تبارك وتعالى لين توري وحجبي أنك طوحة أوانيك لين راضي بحجبي أنك آياتك مفهومك واحد منطقة هي أفرمي إنهم عن ربهم المؤذي لمحجوبون مفهومك شيء أفرمي طوحة أوانيك راضين لأصلي أخوان محجوبنين والأخوائي قولة أبين تبارك وتعالى أمشيك لرأيين سندك صحيحة طبعا لقيب نسي سنده صحيح من كاتي جفرمي وغيره من الأئمة لو أنا ابن عيينة والحسن البصري ومالك وأحمد والحسين بن الفضل وكل تفسير الطبري هاتوا وغير أبش حجة الأولياء شريعة آجولي تفسير بغوي لنا أو أثر نهاته. وأما استدلال المعتزلة تسداته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.